وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعته قال سمعته أنه سمع ابن عباس قال سمعته أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قول لا تدخل الملائكة، الملائكة هم عباد مكرمون عالم غيب يقومون بأمر الله عز وجل، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد وكل أمر الله تعالى بوظائف كثيرة مع ما يقومون به من عباداتهم الخاصة، منها أنهم يسيحون في الأرض، يدخلون في البيوت، يحضرون مجالس الذكر. فهؤلاء الذين وكلوا بمثل هذه الأمور لا يدخلون البيت الذي فيه التي فيه البيوت التي فيها كلب أو تصاوير يعني أو صورة، والمراد بذلك الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، لأن ما يجوز اقتناؤه لا يمكن أن يكون فيه الوعيد، إذ أنه من لازم الوعيد تحريم الاقتناء، ومن لازم جواز الاقتناء ارتفاع الوعيد. وعلى هذا فيحمل على الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. كذلك بالنسبة للصورة يحمل على الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، أما ما يجوز اقتناؤه كالصور التي تمتهن على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجواز، وكالصور التي يضطر الإنسان إليها كالجواز والرخص السيارة والصور التي في الدراهم، فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت، لأن هذه الصور أمر لا يمكن الإنسان الانفكاك عنها. ولو ألزم الناس بإخراجها عن بيوتهم لكان في ذلك حرج شديد، ولا يمكن أن يقوم أمر الناس بها. وعليه فيحمل التصاوير أيضا على ما يحرم اقتناؤه، واقتناء الصور كلها محرم إلا كما قلت ما دعت الضرورة إليه وشق التحرز منه. وعليه فيحرم اقتناء الصور لما يعرف باسم التذكار أو الذكرى، لأنها داخلة في العموم صورة، حتى وإن كانت وإن لم تكن تصويرا لأنها تسمى صورة، وإنما قلت وإن لم تكن تصويرا لأجل أن لا يقال إن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير الذي لعن الرسول عليه الصلاة والسلام فاعله، لأن هذا المصور بصورة فوتوغرافية الفورية لا يسمى مصورا في الواقع وليس مصورا في الحقيقة. المصور الذي يعمل عملا يضاهي به خلق الله أو يضاهي به ما يريد أن يصور عليه. ولهذا نجد الفرق بين رجل جاءه كتاب من شخص بقلم الكاتب ووضعه في الآلة الفوتوغرافية ثم صوره، وبين رجل أخذ هذا الكتاب الذي جاء من كاتبه وقام يصور عليه بيده. الأول يثنى عليه ولا لا، ويقال جيد ومبدع ويعرف يشبه ويضاهي ولا لا؟ لا، الأول ما يقال فيها هكذا، يقال هذا هو خط الأول الكاتب. ولذلك يمكن الأعمى يحرك الآلة هذه ويطلع الصورة، لكن الثاني إذا قدم اللي هو صور بيده على خط الكاتب الأول يقال ما شاء الله هذا رجل مبدع، ما تفرق بينه وبين الكتابة الأولى الأصل. فحينئذ يكون هذا يكون مضاهيا لإيش؟ للأول ومتشبها به. أقول حتى في التصوير الفوتوغرافي الذي لا يدخل في التصوير الذي نهي عنه لا يجوز اقتناء الصورة لأنها تسمى صورة، لأنها تسمى صورة لا شك. فالصورة أعم من التصوير. ولهذا لو قابلت المرآة قابلتها ورأيت صورتك فيها، تقول هذه صورتي مع أنها ليست بتصوير، فالصورة أعم من التصوير. ولذلك فهم بعض الناس من قولنا إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية ليس تصويرا ولا يدخل في اللعن، ظنوا أنه يلزم من ذلك جواز الاقتناء، وهذا ليس بصحيح، ونحن لا نلتزم به. ونقول هناك فرق بين التصوير وبين استعمال الصور، والفقهاء رحمهم الله نصوا على ذلك، فقال صاحب زاد المستقنع: ويحرم التصوير واستعماله، فجعل التصوير شيئا واستعماله شيئا آخر. طيب، إذن الصورة التي يحرم اقتناؤها سواء كانت فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، هذه لا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة، وإلا ما فيه الضر، إلا ما اضطر الإنسان إليه. وأقبح من ذلك أن تكون هذه الصورة صورة رجل كافر، معلقة مبروزة منمقة، فإن في هذا محذوران عظيمان، فإن في هذا محذورين عظيمين. المحذور الأول الصورة، والثاني تعظيم من يحاد الله ورسوله. فتجد بعض الناس عنده صورة الرئيس الفلاني أو اللاعب الفلاني أو ما أشبه ذلك من الكفرة الملحدين المعروفين بحقدهم على الإسلام ومضادتهم له، حتى وإن لم يعرفوا بالحقد والمضادة ما داموا كفارا فهم أعداء للمسلمين والإسلام، فيزداد هذا الأمر قبحا إلى قبحه. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على أن العقوبة قد تكون بفوات المحبوب كما تكون بحصول المكروه. أولى وجهه عدم دخول الملائكة البيت، فإن هذا فوات محبوب. ونظيرها أن من اقتنى كلبا إلا كلبا يجوز اقتناؤه، ينتقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، هذا فوات محبوب. نعم. يعني لا ظهر هذا على سبيل المثال أو الأغلب، وإلا لو اصطحب الإنسان مثلا الصورة في مخباته ولو كان في السوق أو كانت في الأماكن العامة. نعم نعم. الظاهر أن البيت هو جزء من الدار، الدار أعم، الدار تشمل كل ما فيها من الغرف والحجرات، فإذا والبيت أخص منها. في المثال الذي ذكرت، لو فرضنا إنسان قد سكن في البيت معه أناس عندهم هذه الصور ولا يستطيع أن يزيلها، أما إن استطاع أن يزيلها يجب أن يزيلها، لكن إذا لم يستطع وغرفته الخاصة ليس فيها شيء فالظاهر إن شاء الله أنه يسلم من هذا. نعم. بالنسبة للأماكن التي سمعنا تحنيق مثل الكراهن أو بعض الحيوانات التي محنطة، لا الحيوانات المحنطة ما فيها شيء، لأن الحيوانات المحنطة من خلق الله عز وجل. أما إذا كانت من صنع الآدمي فهي حرام لا شك، ما يجوز. نعم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم، هذه عذاب المصورين يوم القيامة بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نوعين. النوع الأول شدة العذاب، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والثاني أن نوع العذاب، وأنهم يعذبون فيقال أحيوا ما خلقتم، فيؤمرون بما لا يستطيعون. وهذا يدل على استنبار عذابهم والعياذ بالله، فيعذبون على هذه الصور. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهره أن عذاب المصورين أشد من عذاب المشركين، وأجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها أن الكلام على تقدير من، أي إن من أشد الناس عذابا. وقالوا إن هذا أيضا ورد في بعض الألفاظ إن من أشد الناس. ومنها أن المراد بالناس الخصوص لا العموم، وأن أشد الناس الذين ليسوا كفارا، يعني من دون الكفر أشدهم عذابا هم المصورون. وأما الثاني فإنه استنبط بعض العلماء من قوله أحيوا ما خلقتم أن المراد بالصور المحرمة ما فيه روح كالإنسان والحيوان، وأما ما لا روح فيه فليس فيه تحريم. والحقيقة أن هذا أن المقام هنا على أربعة أوجه. الوجه الأول ما فيه روح، والثاني ما فيه حياة بلا روح، والثالث الجماد، والرابع المصنوع بيد الآدمي. أربعة أنواع. أما الأول وهو الذي فيه روح فلا شك في تحريم تصويره، مثل كالآدمي والبعير والأسد والحمار وما أشبه ذلك. والثاني ما فيه حياة بلا روح، مثل الشجر والنبات، فهذا فيه خلاف، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. وذهب مجاهد رحمه الله إلى أن تصويره حرام، لأنه ينمو، ولأن الله تعالى قال فليخلقوا حبة أو ذرة أو شعيرة، وهذا يدل على تحريم تصوير هذا الشيء. الثالث ما كان جمادا وهو من خلق الله، مثل الجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم، فهذه جائزة ولا إشكال في جوازه. الرابع ما كان من صنع الآدمي، مثل السيارة والطيارة والمركب وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا شك في جوازه. فلو صور الإنسان صور طيارة بيده سواء كان تمثالا أو بالتلوين فلا بأس به. طيب، من الوصية والفضيلة وبعث المقام المحمود. الإجازة هذه للهرج ولا للإجازة المؤذنة ياسر؟ الكلام الإجازة يعني قطع الدرس لإجابة المؤذن ولا للكلام والانشغال؟ لكن فاتكم خير كثير، والورقة يمضي عليها. ها؟ ولا أحسن رجل ما تشعرون غيره. شوف الفتح معك الفتح. نعم كيف الثاني عن نافع عن عبيد الله عن نافع. لا ما عندنا بالنافع. ها لا غلط عن نافع. ها الناس الناس على بين مطاف مصورون 300 النسخة واحدة. ها الحمد لله. قال رحمه الله تعالى قوله إن أشد الناس آخر شيء آخر شيء أي هذا الحجر ضعيف. هم عندنا واحد مثل ذا ما عندنا مثل ذا ما نجيب مثل قوله إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان يوم القيامة بدل قوله عند الله. وكذا هو في مسند ابن أبي عمر عن سفيان. وأخرجه الإسماعيل من طريقه فلعل الحميدي حدث به على الوجهين بدليل ما وقع في الترجمة في بدليل ما وقع في الترجمة أو لما حدث به البخاري حدث به لما أو لما حدث أو لما حدث به البخاري تحدث به بلفظ عند الله والترجمة مطابقة لللفظ الذي في حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب. والمراد بقوله عند الله حكم الله. ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش أن من أشد الناس. واختلفت نسخة واختلفت نسخه ففي بعضها المصورين وهي للأكثر وفي بعضها المصورون وهي لأحمد عند أبي معاوية أيضا. وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضا. ووجهت بأن من زائدة واسم إن أشد. ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشاء والتقدير أنه من أشد الناس إلى آخره. وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا أشد الناس عذابا مع قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون. وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يدخل بذلك. فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون. وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات من ثابتة وبحذفها محمولة عليها. وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذابا كان مشتركا مع غيره. وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشد. وكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد. وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وكذا أخرجه أحمد. وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية لأبي عمر التي أشرت إليها، فاقتصر على المصور وعلى من قتله نبي. وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهج القبيلة بأسرها. قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي: ما حاصله أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه، لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة على عظم الكفر المذكور. وإن ورد في حق عاصم فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. وأجاب القرطبي في المفهم بأن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم، وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب. ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابا، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابا ممن يقتدي به في ضلالة فسقه. ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة. واستشكل ظاهر الحديث أيضا بإبليس وابن آدم الذي سن القتل، وأجيب بأنه في إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم. وأما في ابن آدم فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلما ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا، فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده، لأنه أول من سن ذلك، ولعل عدد الزنات أكثر من القاتلين. قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعه حرام بكل حال. انتبه لهذه النقطة مفيدة، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، والذي يمتهن مباح، لكن أصل الصنع حرام. وهذا يتبين به ما ذكرنا الفرق بين التصوير وإيش واقتناء الصورة أو استعمالها. نعم. وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. فأما تصوير ما ليس فيه صورة أو إناء، ويفهم منه أن الإناء ما يعتبر ممتهن، يعني ما يوجد في بعض الصور في بعض الصحون والبوادي أنه ليس ممتهن، على كلام النووي. نعم. فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قلت: ويؤيد التعليم فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وزنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث. وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر لما أنزل على محمد. وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصورة كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل. قال: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح، وقيل يفرق بين العذاب والعقاب. فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب وال... كالعتب والإنكار. والعقاب يختص بالفعل، فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابا أن يكون أشد الناس عقوبة. هكذا ذكره الشريف المرتضى في الغرف وتعقب بالآية المشار إليها وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عرج عليها، فلهذا ارتضى التفريق. والله أعلم. واستدل به أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة، فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون، أي الذين يعتقدون أن لله صورة. حول ولا قوة. وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، وبحديث عائشة الآتي بعد بابين بلفظ إن أصحاب هذه الصور يعذبون، وغير ذلك. ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره. وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا. فإنه يصير بذلك القصد كافرا. وسيأتي في باب ما وطئ من التصاوير بلفظ أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى. وأما من عدا فيحرم عليه ويأثم، لكن اسمه دون اسم المضاهي. قلت: وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم. وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام من كل شيء، حتى أن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله. الحديث الثاني قوله جاهلية. المهم الآن عندنا عدة أقوال في هذا الحديث. أولا أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا وليس أشدهم، ولا مانع من أن يشارك آل فرعون في الأشدية، ولكن تختلف وإن كان مشاركين في الأشدية. الوجه الثاني أن يكون الحديث عاما يراد به الخاص، وهذا أحسن ما يحمل عليه. ويقال إن أشد الناس الذين يصنعون الأشياء عذابا هم المصورون، الذين لأن الإنسان قد يصنع الشيء لمعصية، كان يصنعها مثلا لتكون دعاية لمنكر، فهذا لا شك أنه آثم. لكن الذين يصورون يصنعون صورا على خلق الله، هؤلاء أشد الناس. مثل لو صنع أبوابا مزخرفة جميلة جيدة لتكون دعاية إلى حضور الناس إليها للميسر والقمار، يقول هذا لا شك أنه آثم، لكن اللي يصنع صورة أشد عذابا منه. وهذا لا يبقى في إشكال إطلاقا، يعني أن أشد الناس الذين يصنعون الأشياء المحرمة عذابا هم إيش؟ المصورون، ولا يبقى في هذا إشكال. الثالث أن المراد أشد الناس عذابا المصورون الذين يصورونها لتعبد من دون الله، ولكن هذا فيه إشكال، لأن الذي يصنعها لتعبد ليس أشد عقوبة من الذي يعبدها، لأن هذا صانع فصنعه وسيلة، وعبادة هذا الشيء غاية. طيب الرابع أن المراد أشد الناس عذابا الذين يقصدون مضاهاة خلق الله ليشاركوا الله تعالى في الربوبية والإبداع والخلق. لكن كل هذه الأوجه الأربعة أقواها وأحسنها عندي أن المراد أشد الناس الذين يصنعون ما يكون حراما هم المصورون، لأن هذا المعنى واضح ولا يرد عليه أشياء. نعم جمال. نعم لا لا لا ما يصير. يعني مثلا كما قلت لكم، مثلت لكم رجل صنع أشياء يستجلب بها الناس لفعل محرم، ورجل صنع هذه الصور فالثاني أشد الصانعين عذابا. نعم الصور الموجودة في الكتب العلمية لتوضيح نعم إنها تحرم التناول. نعم والله الظاهر لي أنه لا بأس بها، لا سيما إذا كانت خفية يعني في باطن الكتاب، يعني ما تحط مثلا على الجدار أو شيء ذلك، وإن حصل إن تيسر أنه يطمس وجهها طيب إن تيسر. نعم لا هذا خلق الله. لكن انا يعني كان احيت ما خلقت لا ما إيه. خلق الله ملت جناحي والعينين بسيطه، العين الواحده لو ان انسان جاب له عدسه وحطها خلاص حطها عين ما فيها شيء. نعم ثلاثه وفي قول أحيوا ما خلقتم دليل على أن الخلق يطلق على غير الله، ما خلقتم، ويدل لذلك قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن لا شك أن الخلق الذي ينفرج الله به هو خلق الإيجاد بعد العدم، أما خلق من سواه فهو عبارة عن تحويل الشيء من صفة إلى صفة، من صفة إلى صفة، أو من هيئة إلى هيئة. وأما أن يوجد فلا. نعم. باب نقد الصور. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حفان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد التصاليب صور الصلبان، نقضه يعني أزاله، ونقض كل شيء بحسبه. فإذا كان الصلبان صورة بالتلوين فنقضه أن يطمس، وإذا كان تمثالا فنقضه أن يكسر. فنقض كل شيء بحسبه. وفي هذا دليل على البعد أو على وجوب البعد، أي بعد المسلم عن شعار الكفار، عن شعار الكفار، وأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل عنده شيئا يكون شعارا للكفار. ولكن الشعار نوعان، شعار ديني وشعار دولي. الشعار الديني لا شك في تحريمه، والشعار الدولي محل تردد ونظر. فمثلا يقال إن النجمة السداسية شعار لليهود، لكن هل هو شعار ديني ولا دولي؟ يعني هل هو شعار الدولة باعتبارها دولة، أو شعار الدولة باعتبارها يهودية تدين باليهودية؟ الظاهر الأول. وعلى هذا ففي تحريمه نظر أو في وجوب نقضه نظر. أما الصليب فإن النصارى يتخذونه شعارا دينيا، ولهذا يتبركون به، يجعلونه على كنائسهم ويعلقونه على صدورهم، مما يدل على أنهم يتخذونه دينا. ونظير ذلك تهنئة الكفار، إن كان تهنئة بعيد، إن كانت تهنئة بعيد ديني فهو حرام بلا شك، وهذا ربما يصل الإنسان إلى درجة الكفر، لأن الذي يهنئ على شعار ديني مقتضى تهنئته أنه قد رضي بهذا الدين، والرضا بغير دين الإسلام كفر بالإسلام، لأنه تكذيب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا. أما إذا كان تهنئة بمناسبة غير دينية فهذه محل نظر أيضا، هل يحرم؟ مثل لو ولد لكافر من جيرانك أو ممن تعرفه ولد وهنأته بالولد، هل يجوز هذا أو لا؟ محل نظر. بعض العلماء يقول يجوز لأنك تهنئه بشخص يكثر به مولد المسلمين. وش مولد المسلمين؟ الجزية. ويجوز قالوا أن تدعو له بأن يكثر الله أولاده، نعم، علشان تكثر الدراهم، لكن هذه نظرة غريبة من بعض العلماء. إذا كثر أولاده كثر البلاء، إذا جاءنا دراهم منه على سبيل الجزية، لكن يجينا عداوة من شخص قد يكون شخصا شجاعا داعية إلى الكفر، فنخسر أكثر مما جاءنا من فلوس. على كل حال الآن تبين لنا أن الشعارات الكفرية تنقسم إلى قسمين: دينية فيجب نقضها ولا يجوز اقتناؤها بأي حال من الأحوال، ودولية فهذه عندي محل نظر، ولكن لا شك أنك إن اتخذتها على سبيل التعظيم لهذه الدولة فإنه حرام. والتهنئة قلنا إذا كان تهنئة على أمر ديني فهذا ومن كفار فهذا حرام، بل قد يكون كفرا لأنه رضا بالكفر وتهنئة به، وإن كان لأمر دنيوي أو دولي فهذا محل نظر، قد يقال إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم، وإن لم يفعلوا بنا فلا نفعله بهم، يعني يكون من باب المكافأة. نعم. حرام، هذا لا شك انه حرام ابد، ولا يتأول. يتأول ايش؟ ما يجوز ابدا. نعم. ايش؟ نعم. اي نعم. وش نوع؟ ما فهمت السؤال. السؤال مرة أخرى شيخ، هل يمكن أن نفهم من حديث جبريل أن الإنسان إذا دخل مسجد أو دخل مكان ينكر فيه الله سبحانه وتعالى ما تدخل الملائكة، وإن كان للأشخاص الذين ما لهم يد في ذلك؟ أي دخل في صور؟ يعني قال دخل إلى المسجد ومعه صورة طيب، هل تمتنع الملائكة من دخول هذا المسجد، أو نقول إن الملائكة تدخل لأنها أحق بالمسجد منه، ولأن من كان في المسجد ممن لم يحمل هذا ليس له ذنب حتى يحرم دخول الملائكة، فما تقولون؟ ها. الملائكة ما هي بقادرة. يعني منع هذه التصاوير. ها. إن كانوا قادرين لم يمنعوا هذه التصاوير. من يمنعها؟ هذا الشخص يعني. ها. كيف؟ يعني يعني كانوا قادرين على يعني منع هذا. من هو اللي قادرين؟ هم جماعة في المسجد. آه اللي في المسجد. نتكلم الآن عن الملائكة. هل تدخل الملائكة أو لا تدخل؟ طيب. إن كانوا قادرين يعني على منع وما كانوا. إيه. أو لم يعلموا بذلك. أي بس الملائكة لا تدخل بيتا، هل نقول إن المسجد يدخل في كلمة بيت وأنه بيت من بيوت الله، أو نقول بيت على المعنى العام المفهوم وهو بيوت الناس؟ لأن البيت اللي هو المسجد الملائكة حق به منك، فليس بيتك الخاص بك حتى نقول انك تملك بالتصرف. نعم. فالظاهر لي انه لا يجوز للإنسان يدخل بصورة محرمة الى المسجد، لان هذا فيه احتمال كبير ان يمنع الملائكة، او ان الملائكة تدخل ولكنها تتأذى. هنا احمد ايش؟ انتهينا من الصرف يا احمد، انصرفنا عن الصرف. نعم. كل تهنئة الكفار بالعيد. نعم. تهنئتهم هم للمسلمين، كيف رد عليهم؟ يعني هو مثلا كل مبروك العيد. ايه. فالانسان المعتاد يقول بارك الله فيك. هل يجعلهم بارك الله فيك؟ يقول أرجو ذلك، أرجو ذلك. نعم. إيه هذا دعوة له بالهداية.